أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الآيات الكونية في كتاب الله، ولازلنا في سورة البقرة، حيث نقرأ في الآية رقم 115 منها و116. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وجاءت الإشارة إلى هذه القضية في كتاب الله بصيغة الإفراد والتثنية والجمع. جاءت هنا المشرق والمغرب، وجاءت في سورة الأعراف مشارق الأرض ومغاربها، وجاءت في سورة الرحمن المشرقين والمغربين، رب المشرقين ورب المغربين، وجاءت في سورة الشعراء رب المشرق والمغرب بالإفراد مرة أخرى، وجاءت في سورة الصفات رب المشارق، وجاءت في سورة المعارج رب المشارق والمغارب، وجاءت في سورة المزمل رب المشرق والمغرب. فما هي القصة وراء هذا الإفراد والتثنية والجمع؟ أقول أن الأرض لها شمال حقيقي واحد حدده لنا ربنا تبارك وتعالى من نجم القطبي، وهو نجم وضعه ربنا تبارك وتعالى على محور دوران الأرض، على استقامة محور دوران الأرض تماما، فنحدد به الشمال الحقيقي أو الشمال الجغرافي. امتداد هذا الشمال جنوبا يحدد لنا الجنوب الحقيقي، عمودي عليه يمنثا يحدد لنا المشرق الحقيقي، ويسارا يحدد لنا المغرب الحقيقي. فالأرض لها مشرق حقيقي واحد ولها مغرب حقيقي واحد، والمشرق هو النقطة التي ترتفع فيها الشمس فوق الأفق، والمغرب النقطة التي ينخفض فيها قرص الشمس عن مستوى الأفق. فالأرض لها شمال حقيقي واحد وجنوب حقيقي واحد ومشرق حقيقي واحد ومغرب حقيقي واحد، لكن الأرض نتيجة لدورانها حول محورها أمام الشمس انبعجت قليلا عند خط الاستواء وتفلطحت قليلا عند القطبين، وأصبح هناك نقطة بداية شروق الشمس ونقطة نهاية غروب الشمس، هاتان النقطتان كل منهما مشرق ومغرب في آن واحد. فالأرض لها مشرقان ولها مغربان، نقطة في أقصى الشرق تعتبر بداية الشروق وهي بداية الغروب، ونقطة في أقصى الغرب هي بداية الغروب ونهاية الغروب. لذلك نقول الأرض لها مشرق حقيقي واحد ولها مغرب حقيقي واحد، لها مشرقان ولها مغربان. والحقيقة أن الأرض تدور حول الشمس في شكل حلزوني، يعني ليس في شكل يعني قطع ناقص أو شكل بيضاني مستوي، لا، القمر يدور حول الأرض في هيئة حلزونية، والأرض والقمر يدوران حول الشمس في هيئة حلزونية. فنحن في كل لحظة من لحظات وجودنا في نقطة مختلفة من الكون، وهذا يجعل عدد المشارق عدد لا نهائي بالنسبة للنقطة الواحدة على سطح الأرض، ويجعل عدد المغارب عدد لا نهائي كذلك بالنسبة للنقطة الواحدة من سطح الأرض. ليس هذا فقط، بل إذا تحركنا مع هذه النقطة الواحدة على خط الأرض نجد أن هذه المشارق تتضاعف أضعاف بالملايين، وإذا أضفنا إلى ذلك خط الطول تتضاعف هذه المشارق والمغارب إلى آلاف الملايين. فالحقيقة الأرض لها مشرق حقيقي واحد ولها مغرب حقيقي واحد، وهما يتعامدان على اتجاه الشمال الحقيقي الجنوب الحقيقي، والشمال الحقيقي حدده لنا ربنا تبارك وتعالى بالنجم القطبي، وهو نجم وضعه ربنا تبارك وتعالى على امتداد محور دوران الأرض نتيجة لانبعاج الأرض قليلا عند خط الاستواء وتفضحها قليلا عند القطبين. أصبح الفارق بين القطبين حوالي 43 كيلومتر في زماننا هذا، ومن هنا أصبحت هناك نقطة إشراق أولى للأرض ونقطة غروب نهائية للأرض، وكل نقطة إشراق هي نقطة غروب، وكل نقطة غروب هي نقطة شروق، فأصبح الأرض مشرقان ومغربان. إذا علمنا أن الأرض تدور هي والقمر حول الشمس في هيئة حلزونية، ونرى الشمس تجري وسط هذا الحلزون كأنها في خط مستقيم نظرا لضخامة محور دوران الشمس، لذلك نقول أن الأرض بالنسبة للنقطة الواحدة على سطح الأرض لها مئات نقاط الشروق والغروب. ولذلك إذا قال ربنا تبارك وتعالى رب المشرق والمغرب هو حق، إذا قال رب المشرقين ورب المغربين هو حق، إذا قال رب المشارق ورب المغرب هو حق، خاصة إذا أضفنا إلى هذه النقطة الواحدة بلايين المشارق والمغارب مع تحركنا مع كل خط من خطوط الطول، ومع تحركنا كذلك مع كل خط من خطوط العرض. لذلك نرى ومضى من ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله أن يتحدث كتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها السحقة من أميين، يتحدث عن حقيقة لم تدركها المعارف المكتسبة إلا في أواخر القرن العشرين، أن الأرض لها مشرق حقيقي واحد ولها مغرب حقيقي واحد، لها مشرقان ومغربان، لها بلايين المشارق وبلايين المغارب. لذلك نقول أن هذه الإشارة إلى المشرق والمغرب في كتاب الله من أعظم دلالات الإعجاز العلمي في هذا الكتاب الذي أنزل إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة، وما كان لأحد من الخلق إلمام بهذه الحقيقة أبدا، والتي لم يصل إليها إدراك العلماء إلا في السنوات الأخيرة من القرن العشرين. بذلك نقول أن اختلاف المفسرين قديما بالقول بأن المشرقان والمغربان هم مشرق الأرض والقمر، وأن المشارق والمغارب هي مشرق الأرض وكواكب المجموعة الشمسية، هذا كلام خطأ تماما، لأن الخطاب لنا نحن أهل الأرض، فقال رب العالمين رب المشرق والمغرب، وقال رب المشرقين ورب المغربين، وقال رب المشارق والمغارب، وهذا كله حق مطلق يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه على مدى 14 خطبا أو يزيد دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم حجة الله على الخلق أجمعين إلى يوم الدين. لذلك نقول أن استعراض هذه الإشارات العلمية في كتاب الله وتوظيفها في الدعوة إلى دين الله في زمن العلم الذي نعيشه هو من أيسر وسائل الدعوة للإسلام في زمن الفتن الذي نعيشه أيضا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستمر في استعراضنا لهذه الإشارات الكونية في كتاب الله، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.